قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن جنة الدنيا وسماها جنة، وذكر أيضا أن من لم يدخل هذه الجنة لن يدخل الجنة الآخرة، فيقول ابن القيم فمحبة الله ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون الله وحده سبحانه وتعالى هو المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته، هو جنة الدنيا. هذا الكلام من ابن القيم يدل على تصحيح الفكر، وأن النعيم والجنة من الكلمات التي تحتاج إلى تصحيح فكر، وأن السعادة من الكلمات الشرعية التي الشريعة تفسرها. فالنعيم الحقيقي الذي يسمى نعيما في مفهوم الشريعة أعلى من نعيم المال والمسكن، وإنما هو نعيم آخر، نعيم القلب، يتنعم القلب فيطمئن، ولهذا من منزلة الإيمان الطمأنينة، ويأنس، ولهذا من منزلة الإيمان الأنس بالله ويخلو بذكر الله، وهذا لا يكون إلا حينما يكون الإنسان منغمسا في نعيمه، فإنه يخلو عن الناس ويكتفي بهذا النعيم عن الناس. ثانيا، هذا الكلام من ابن القيم يدل على أن نعيم الدنيا الحقيقي الكامل الذي ينبغي للإنسان أن يحصل عليه هو ما يتعلق بالله، محبة الله، خوف الله، رجاء الله، السكون لله، الطمأنينة بالله، التوكل على الله، الاعتماد على الله، إفراد الله بالحب فلا يوجد في قلبه أحب من الله، إفراده بالخوف فلا يوجد في قلبه أكثر من خوفه من الله فلا يخاف إلا الله، إفراده بالرجاء فلا يرجو شيئا كما يرجو ربه، ولهذا الأسباب المادية أحيانا تتعذر عليه ومع ذلك يبقى يقينه بالله لصدق رجائه بالله سبحانه وتعالى. ثالثا، هذا الكلام من ابن القيم يدل على أن نعيم القلب، القلب يبحث عن نعيمه ويبحث عن جنته، وأن جنة الدنيا هذه التي سماها ابن القيم جنة هي جنة مصغرة من جنة الآخرة، واللذة التي يجدها الإنسان حال ذكره لله وحال سكونه لله وحال طمئنينته بالله واعتماده على الله وتوكله على الله ويقينه بالله، اللذة التي يجدها الإنسان إنما هي جزء مصغر من اللذة التي يجدها أهل الجنة في الجنة لاستقرارهم وسكونهم لله سبحانه وتعالى وتنعمهم بالنعيم الأكبر. فجعل الله من نعيم الدنيا ما يدل الإنسان على نعيم الآخرة لأجل أن يتمسك الإنسان بهذا النعيم، وإلا ما هي فائدة هذه اللذة التي يجدها الإنسان في الذكر إلا لأجل أن تقوده إلى اللذة الكبرى وهي الجنة التي عند الله.